قالت كنت في غنمي ونفد علي الماء فمر بي الرجل فاستغفته ماء لأشرب فامتنع علي حتى يتمكن مني فلم أستطع دفع إنقاذا لحياتي من الموت. فكبر عمر وقال قضية ولا أبا حسن لها. وصارت مثلا. إذا قد تكره الفتاة، قد تغصب، قد تمر بحالة لا ندري ما هي وأحدثت، فما شأنك أنت تخبر بذلك؟ ولهذا لا ينبغي لإنسان أن ينقب على أحوال الناس فيما خفي. ولذا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يأتي بعد ذلك ولا تجسسوا، أي إذا ظننت لا تتبع الظن بالتجسس لتحقق هذا الظن السيء. ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني إذا ظننت ظنا سيء وتجرأت وتجسست ووقفت على خبر سيء لا تفشيه، لا تفشيه وتغتاب صاحبه. انظروا هذا التتبع من اول خطرات النفس بسوء الظن الى خطوات التجسس للتتبع الى التكلم باللسان والغيبة. لا، لا ينبغي ذلك. فهذا الذي تكلم بذلك نود ان نقول ايضا ان تتبع عورات المسلمين ليس، لو قدر ان فتاة تحت امرك حدث منها ذلك وجاءك خاطب لها، ليس من باب النصح ان تعلن عن شيء ستره الله وتكشفه انت، ليس من المروءة ولا من الخير ولا نقص عليك في دينك، لا، انت سكت ستره الله فتستره انت كذلك، ما لم يكن هناك امر فيه مضرة ولم يكن لك حمل يلحق بالزوج، لا تترك. وهكذا ليس الشأن في مجرد الفتاة احدثت، ولكن نجعله قاعدة عامة في كل العيوب التي تلحق بالناس. فضربه عمر، على اي شيء ضربه؟ قلنا اما حدا لانه قذف اخته وليس عنده بينة عليها، او تعزيرا لانه تكلم بما لا يطلب منه ولا كان ينبغي ان نتكلم به. والله سبحانه وتعالى اعلم.